بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس رقم 20 من سلسلة تعلم تعبير الرؤيا من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. سوف نتناول في هذا الدرس إن شاء الله تعبير رؤيا غير المسلمين وبعض التطبيقات. نبدأ بسم الله. أولا، من الجائز شرعا في الإسلام أن يرى غير المسلم رؤيا وتكون صادقة، وأن يبشر أيضا في هذه الرؤيا ببعض الأمور. ربما تكون البشرى بأمور دنيوية فيها رحمة من الله عز وجل بهؤلاء، وربما تكون البشرى ببعض أمور الآخرة، كأن تكون البشرى مثلا أنه سوف يدخل في الإسلام. ومن الممكن أن تكون البشرى بأمور تتعلق برفع الظلم أو برد الحقوق، لأن طبعا الله عز وجل هو رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، وعدل الله سبحانه وتعالى وسع كل شيء. فقد يرى هؤلاء الكفار بعض الرؤى الصادقة أو حتى المبشرة لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولكن طبعا هل يختلف تعبير رؤيا هؤلاء عن تعبير رؤيا المسلمين؟ هناك اختلافات وهناك تطابقات. طيب، طبعا احنا بنقول ان تعبير الرؤيا فيه ثوابت وفيه متغيرات، فيه امور ثابتة وفيه امور متغيرة. الامور الثابتة اللي هو القواعد الأساسية في تعبير الرؤيا أو في استنباط أو في استخراج معاني الرموز، هو طبعا القرآن والحديث. استنباط معاني الرموز بالقرآن والحديث، هذه من القواعد الثابتة التي لا تنطبق فقط على المسلم، وإنما تنطبق أيضا على غير المسلم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن والسنة ليس للمسلمين فقط. نزل القرآن والحديث، أو يعني الوحي، هو للعالمين، للإنس والجن، للجميع، للمسلم وللكافر. أنزله الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا للعالمين وليس للمسلمين فقط. فالقرآن والحديث طبعا تعبير الرؤية بالقرآن والحديث ينطبق على المسلمين وعلى غير المسلمين. طيب، ندخل أيضا في ما زاد عن ذلك، أو يعني القواعد الأخرى. هذه القواعد الأخرى، هناك بعض قواعد في تعبير الرؤية تعتمد على أحوال المجتمعات وأحوال الأفراد. يعني مثلا تعبير الرؤية باللغة العربية أو بمجازات اللغة العربية، هذا لا ينطبق على غير العرب إلا إذا كانوا يعرفون اللغة العربية. يعني مثلا لو بتعبر رؤية لشخص فرنسي أو لشخص ألماني مثلا، هؤلاء الذين لا يعرفون اللغة العربية ولا يعرفون الكثير عن العرب ولهم حياتهم الخاصة، أنت لا تستطيع أن تستخدم معهم تعبير الرؤية باللغة العربية أو بمجازات اللغة العربية أو بأمثال العرب، هذا لا ينطبق عليهم. لماذا؟ لأن هذا لا يمثل لهم شيئا، يعني هذا أمر يخص العرب وحده ولا يخص هؤلاء الناس، وبالتالي تطبيق هذه القاعدة عليهم سيكون فيها نوع من، يعني لن تصل إلى تعبير صحيح للرؤية. وبالتالي من يعبر رؤى هؤلاء الناس يجب أن يكون لديه علم باللغة بلغتهم، ويكون لديه علم بمجتمعاتهم. طبعا هذا سيصعب الأمور بدرجة ما على المعبر، ولكن يعني نسأل الله عز وجل التيسير. يعني من الممكن ان انت اذا سألك واحد من هؤلاء عن رؤية تسأله عن بلده، تسأله بعض الأسئلة، اذا كنت لا تعرف مثلا اشياء مثلا معينة تتعلق برموز الرؤية، سألك عن أطعمة معينة، ظهرت أطعمة معينة في الرؤية، ظهرت حيوانات معينة في الرؤية، وهكذا. انت ممكن تبتدي تحاول ايضا تدخل الى موسوعات علمية، وتحاول ان تفهم عن هذه الحيوانات أو هذه الأطعمة أو هذه الأشياء التي يسألك عنها. طيب خلينا نقول إن الأصل في تعبير رؤية الكافر، نحن نحاول تأليف قلوب هؤلاء ليدخلوا في الإسلام، نحن لا نريد تنفيرهم من الإسلام. يعني طبعا الكثير من هؤلاء لا يعرفون عن الإسلام شيئا، ووصلتهم صورة الإسلام مشوهة، فطبعا نحن يعني كثير منهم ربما يكونوا أو من آحاد الناس فيهم، يعني أو من عوام من الناس فيهم، الكثيرون منهم معذورون بالجهل، فنحن لا نريد تنفيرهم من الإسلام. لأن طبعا إحنا عندنا بعض المعبرين يقول لك والله أكثر رؤى هؤلاء فيها شر وفيها دمار يعني نحن نحاول قدر الإمكان، نحن نحاول قدر ما أنا لا أقول لك يعني كمعبر بشرهم بجنان الخلد وبشرهم، لا، ولكن نحن نحاول قدر الإمكان أن نعرف هؤلاء بفضل الإسلام وعظمته، وأنه دين رحمة للجميع، وأنه ليس كما يصور لهم. وبالتالي يجب أن يراعي المعبر هذه الأمور، فيحاول أن يعني يؤلف قلوبهم تجاه الإسلام قدر المستطاع، وأن يتجنب اللغة الصادمة، إلا طبعا إلا في بعض الحالات اللي بتكون ضرورية. طيب خلينا نتحدث أيضا عن بعض الجوانب المهمة في تعبير رؤية غير المسلمين. خلينا نعطي مثلا بعض الأمثلة. مثلا احنا عندنا في اللغة العربية تعبير الرؤية بالأسماء أو بالجناس اللغوي، واحنا درسنا هذه القاعدة من قبل. طيب هل يوجد هذا مثلا عند الغربيين؟ نعم يوجد، أنت ممكن تطبقه هذا على اللغة الفرنسية مثلا. يعني مثلا في الفرنسية مثلا لو قلنا كلمة لو مير معناها البحر، لا مير معناها الأم، هذا جناس لغوي بين هذه وهذه، فالبحر عندهم قد يدل على الأم، والأم عندهم قد تدل على البحر بسبب هذا الجناس اللغوي بين الكلمتين. طيب يبقى إذن من المهم إن هذا طبعا هذا ليس عند العرب، أو ربما لا يدل على هذا المعنى عند العرب، إنما قد يدل عند الفرنسيين على هذا المعنى. فطبعا يعني أنت ترى كيف اختلف التعبير اختلافا كبيرا باختلاف هذه اللغات. وكذلك أيضا تعبير رؤية، هناك أمور تختلف من حيث نظرة المجتمع. فمثلا حيوان الكلب عزكم الله، هذا الحيوان في الغرب يعني مكرم، وهو رمز للوفاء ورمز للإخلاص، ويكرمونه ويعطونه الطعام يعني إلى آخره. أما عند العرب فهو عند العربي فهو غير مكرم، هو رمز للدونية ورمز للقبح ورمز يعني أعزكم الله طبعا رمز للحقارة وللدناءة، وربما ما هو أسوأ من ذلك. الكلب في رؤية أهل الغرب سيختلف عن الكلب في رؤية العرب، لأن النظرة الاجتماعية ستختلف يعني بين هذه المجتمعات وهذه المجتمعات. هذه أمور يجب على المعبر أن يراعيها عندما يعبر رؤى غير المسلمين، أن يعبر أن هؤلاء جاءوا من مجتمعات غير مجتمعات المسلمين. طيب عندنا سؤال آخر، الأشياء المحرمة في الإسلام إذا ظهرت في رؤى هؤلاء فهل تكون محرمة؟ لا، الإجابة لا، الإجابة مبدئيا لا تكون محرمة، لأنها عندهم ليست محرمة، لأنها عندهم ليست محرمة. فإذا كنت مثلا ستبشرهم أو ستكون الرؤيا مبشرة لهم، فربما تبشرهم بشيء له علاقة مثلا بالرزق أو له علاقة بحياتهم، لأنها هي أصلا عندهم غير محرمة. هتقول لي طب وهي في القرآن الكريم محرمة؟ طيب حاول أن تلفت نظره إلى هذا، حاول أن تلفت نظره إلى هذا، وأن تقول له أن هذا عمل حرمه الله في الإسلام لضرره، وأن هذه الرؤية تكون رموزا. يعني أنا كتير من الأشخاص اللي هم بيسألوني عن تعبير رؤاهم من غير المسلمين، طبعا تلاقي الرجل عايش مع امرأة بدون زواج، والمرأة عايشة مع الرجل بدون زواج، تقول لك أنا رأيت صديقي وده وهي تقول لك رأيت صديقي وهو يقول لك رأيت صديقتي. فطبعا انا لا استطيع ان انا في كل رؤية، لا استطيع ان انا في كل رؤية ان انا يعني افسرها لهم على الشر في هذا الامر. ربما بعض هذه الرؤى تكون فيها فعلا بعض بشارات لهم، يعني بشارات وقتية ببعض الاشياء، ولكن طبعا هذا يكون لحكمة علمها الله، ولكن لا بد انا في النهاية ابين لهم حكم الاسلام في هذا الامر، عشان اكون ايه، انت كرجل داعية مسلم لا تتورط مع هؤلاء في هذه المحرمات. لأن طبعا الرؤية شيء والحلال والحرام شيء تاني، الرؤية شيء يختلف عن الحلال والحرام والأحكام الشرعية. أنت يمكن أن ترى، حتى المسلم يمكن أن يرى أشياء حرمها الإسلام وتدل على الخير. يعني حتى شوف بقى الأمر وصل لإيه، المسلم الصالح قد يرى أشياء حرمها الإسلام وقد تدل هذه الأشياء في المنام على أمور طيبة. طيب يبقى إذن احنا لما بنعبر رؤية غير المسلم، حتى لو عبرت على بشرى معينة بشيء معين له علاقة بالدنيا، نحن نبين له أيضا حكم الإسلام. طيب خلينا نأخذ بعض الأمثلة. طبعا الكثير من هؤلاء، أنت قبل طبعا ما تدخل على غير المسلم وتتكلم معه عن تعبير الرؤية، لابد أن تبين له أنك معبر مسلم. لازم، لابد أنت طبعا أولا أنك تكون بتعرف لغة هؤلاء، وتبين له أنك معبر مسلم، وأن منهجك في التعبير منهج إسلامي، وأن هذا المنهج الإسلامي منهج عالمي يمكن أن ينتفع به كل الناس، المسلم وغير المسلم. وأن تبين له يعني إذا كان هو، أنا شخصيا كاتب هذا الأمر في المواقع الأجنبية التي أعبر فيها، أنك إذا كان عندك مشاكل مع الإسلام من فضلك لا تسألني، عندك معبرين آخرين من ملل أخرى، شوف حد من ملتك ومن مذهبك هو يعبر لك، ولا تسأل معبر مسلم عن هذا. ولكن بالمناسبة هؤلاء الغربيون يعلمون جيدا، أو كثير منهم يعلم عن يوسف عليه السلام، المهتمون بتعبير رؤيا منهم أو بتفسير أحلام يعلمون قصة يوسف عليه السلام، ويعلمون أنها ذكرت في القرآن الكريم وذكرت في الإسلام، ويعلمون أن في الإسلام أو في الشريعة الإسلامية أصول لمسألة تعبير الرؤية هذه، يعني العديد منهم يعلمون هذا. فلا تفاجأ إذا طرحت نفسك كمعبر في بعض المواقع غير الإسلامية أن تجد العديد من الأشخاص يسألونك. وطبعا لو يعني أنا شخصيا أنصح المعبر في البداية أنه لا يبدأ بتعبير رؤية غير المسلمين، لأن فيها بعض الصعوبات، ونخشى انها تدخلك في امور يعني هي في بعض المحرمات، في بعض الامور اللي هي عقديا غير سليمة، تدخل معاهم في بعض الامور الحساسة يعني. فما فيش يعني، لان هم طبعا هم مختلفين عن المسلمين تماما، وعندهم من المباحات وعندهم من الاشياء ما ليست عند المسلمين، وده ممكن يسبب بعض البلبلة شوية او الاضطراب للمعبر غير المسلم، وقد يفتح عليه ابوابا من الفتن. فيعني انت ان لم تحسن التصدي لهذا الأمر بقوة، فالنصيحة ألا تدخل فيه من الأساس. طيب خليني أعطيك بعض الأمثلة على تعبير رؤيا غير المسلمين. كان في امرأة، كانت هذه المرأة ملحدة والعياذ بالله، كانت من، أتذكر أنها كانت من الولايات المتحدة، وكانت لا تؤمن بدين يعني. فسألتني عن رؤيا، قالت إن هي في الواقع عندها مجموعة من الحيوانات الأليفة تربيها، فرأت في المنام أن هذه الحيوانات الأليفة قد تحولت إلى حيوانات متوحشة، وأنها أصبحت تسلك سلوكا شديدا لم تعهده منهم في اليقظة. يعني حيوانات جات لها حالة من الهياج في الرؤية، وكأن بتقول لك كأن الحيوانات تهاجمني، كأن هذه الحيوانات تهاجمني وتهاجمني بشدة. فقلت لها أنت يعني ليس لك دين ولا تؤمنين يعني بدين، هذا طبعا أسوأ، هذه أسوأ من النصارى، حتى أسوأ من النصارى وأسوأ من كل الملل، هذه الملحدة التي لا تؤمن بأي دين. قلت لها هذه الحيوانات التي عندك تسبح بحمد الله عز وجل، فأنت رأيتها في المنام تهاجمك وهي في هذه الحالة من الشراسة، لأنها غاضبة من أنك أنت إنسان وفي حالة عقلية أعلى وفي حالة عقلية أفضل، ولكنك لا تعبدين الله ولا تعرفين الله. أما هي فحيوانات وفي حالة عقلية أدنى وتعرف الله وتسبح بحمده. ولهذا هذه الحيوانات غاضبة منك في حقيقة الأمر، لكنها لا تعبر عن هذا. فسبحان الله، يعني هي المرأة غاضبة طبعا من هذا الكلام، وجن جنونها من هذا التعبير، وتلاقيها طبعا بتعتبرني يعني من أئمة الجهل وعدم الفهم ولكن أنا قلت لها ما يرضي الله عز وجل. يعني ماذا واحدة بتقول لك أنا ملحدة، ماذا سأقول لها؟ قلت لها هذه الحيوانات تعرف الله وتسبح بحمد الله. يعني طبعا أنا استخدمت التعبير بالقرآن الكريم، وحاولت إن أنا أصنع عند هذه المرأة صدمة، صدمة قوية تعيدها إلى الله عز وجل. لأن هذا الأمر هنا في هذه النقطة لا تصح البشرى. ستبشرها بماذا؟ امرأة ملحدة رأت الحيوانات تريد أن تهاجمها، فبما سوف تبشرها أصلا؟ هي الرؤية أصلا ظاهرها سيء، وما هي البشرى لمثل هذه المرأة؟ فيعني أعطتها رؤية، أعطتها تعبير فيه نوع من الصدمة حتى لعلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى وتهتدي. طيب خلينا ندخل على مثال آخر. كانت عندي امرأة أخرى أيضا غير مسلمة، وكانت تعيش مع لديها صديق، يعيشان معا في علاقة غير يعني غير شرعية، يعني أقصد يعني علاقة بغير زواج، مش عايز أقول علاقة غير شرعية، يعني لأن إحنا الشرع عندنا هو شريعة الله، شريعة الإسلام، ولكن أقصد يعني في علاقة، لا علاقة زنا والعياذ بالله، عايشين مع بعض في علاقة زنا. طيب جاءتني هذه المرأة وقالت لي أنني رأيت في المنام أنني دخلت على أبي وأختي فوجدتهما يفعلان الفاحشة، فصدمت. هذا في الرؤية، هذا في الرؤية، أنني دخلت في الرؤية، هذا في الحلم، دخلت على أبي وعلى أختي فوجدتهما يفعلان الفاحشة، فصدمت وأمسكت بكرسي وهممت أن أضربهما به عقابا على هذا الأمر الذي رأيته. طيب قلت لها أنت تعيشين مع صديق بغير زواج؟ قالت نعم، يعني نحن معتادون على هذا ونعيش عيش فعلا مع صديق بغير زواج. قلت لها أنت عندما رأيت في الرؤيا والدك وأختك رأيتهما في هذا الوضع، غضبت في الرؤيا غضبا، أو غضبت في الرؤيا غضبا شديدا، وأردت أن تضربيهما عقابا. قلت لها فالله عز وجل يغضب لما أنت عليه من هذه العلاقة مثل ما رأيت أو أكثر، مثل ما رأيت أو أكثر في الرؤيا. وهذه العلاقات التي هي خارج الزواج فيها العقاب أيضا، يعاقب عليها الله عز وجل، كما أنت هممت بأن تضربيهما بالكرسي عقابا لهما. طبعا المرأة يعني بهتت من هذا، لأن يعني أنا أشوف الرؤية هنا، أشوف الحكمة في الرؤية، يعني كأن هي لما رأت الأب مع الأخت في الرؤيا في هذا المنظر وأرادت أن تضربهما شعرت بغضب شديد فقلت لها أنت أيضا تعملين عملا يغضب الله كما رأيت هكذا في الرؤيا، كما رأيتهما وغضبت هذا الغضب، وكما أمسكت الكرسي وأردت أن تضربهم، هذا عمل فيه غضب وعقوبة من الله. فالمرأة بهتت. فسبحان الله، أنا يعني أستخدم هذه الرؤى في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت إذا كان من الممكن أن تبشر بعض المظلومين وبعض المنكوبين وتحدثهم قليلا عن الإسلام، فلا مانع من هذا. يعني ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا باب دعوة إلى الله عز وجل. طيب هذا باختصار بالنسبة لرؤية غير المسلمين. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى طبعا إنه يجعلكم دعاة إلى الله، لأن في النهاية الأول وفي الأول وفي الآخر تعبير الرؤية هو دعوة إلى الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإن إحنا المعبر طبعا يجب أن يضع في ذهنه دائما أنه ناصح، لا تقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح. ناصح ما معنى ناصح؟ ناصح أي داعية إلى الله ينصح هؤلاء الذين يسألونه. الرؤية يا جماعة الخير ليست اختبار ذكاء، ركز معايا في النقطة دي كتير. الرؤية ليست اختبار لذكائك، ولا احنا في مسابقة بين معبر ومعبر من الذي يكشف الغيب أكثر. لا، الرؤية هي سبيل إلى الدعوة إلى الله في الأول وفي الآخر. هذا سبيل للدعوة إلى الله ولتثبيت الدين في نفوس المسلمين ولتذكيرهم، وفي نفس الوقت تبشيرهم برحمة الله وفضله. حتى التبشير، حتى البشرى هذه، الهدف منها ديني. أنت لما تبشر الإنسان المنكوب بفضل ربنا وبرحمته سيشجعه هذا على أن يقترب من الله عز وجل وأن لا يفقد الأمل في رحمته. ستكون الرؤية معينا له على الشيطان الذي يبث في نفسه اليأس ويبث في نفسه القنوط من رحمة الله. فالهدف من الرؤية في الأول وفي الآخر دعوي، هذه دعوة إلى الله، وهذا المعبر داعية إلى الله. ولكن للأسف بعض المعبرين بيخرجوا عن هذا السياق ويتعاملوا مع المسألة بقى على إن هي نوع من اختبار الذكاء ونوع من استعراض المهارات، وليس هذا، ليس هذا خروج عن الهدف الأساسي. خلينا نأخذ أيضا، إحنا طبعا انتهينا هكذا من تعبير رؤية غير المسلمين، كان لابد إن إحنا نتكلم فيها لأنها مهمة جدا. خلينا ندخل في بعض الأمور الأخرى اللي هي هنتاخد بقى بعض التطبيقات. عندي لكم رؤية ممتازة، رؤية جميلة جدا، من الرؤى الحقيقة الشائكة. انتوا عارفين طبعا ان في رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام احنا درسناها قبل كده، وقلنا ان رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في هيئته تكون التي كان عليها في الدنيا تكون صادقة، ورؤية الرسول عليه الصلاة والسلام في غير هيئته ربما تكون صادقة وربما تكون كاذبة. في بعض الأحيان يظهر الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤية، أو يرى المسلم هذه الرؤية في هيئة لا تليق، أو في هيئة لم تكن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف ذلك؟ وتكون لها معنى أيضا. أنا مثلا مرة من سنوات متعددة جاءتني فتاة، هي الفتاة كانت يعني ملتزمة، ولكن الالتزام ببعض العبادات ولكن ليس التزاما في السلوك. أكررها مرة تانية، التزام، كان الفتاة عندها التزام في العبادات ولكن ليس التزام في السلوك. ما معنى هذا؟ التزام في العبادات يعني بتصلي، بتصوم في رمضان، تخرج الزكاة، تذهب إلى الحج، ولكن لا تلتزم بالحجاب الشرعي، تختلط بالرجال اختلاط عادي بدون أي انضباط، تذهب إلى أماكن الفسق والفجور، ديسكوهات ومعرفش إيه ومثل هذه الأماكن. من الممكن مثلا إنها تنزل إلى البحر مثلا بملابس البحر، ما عندهاش مشكلة والرجال ينظرون، تجلس في مجالس الخمر، لا تشرب ولكن تجالسهم وتجلس معهم. فهناك نوع من الالتزام في العبادات ولكن لا يوجد التزام في السلوك. هذه الفتاة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي ملابس قسيس النصارى. رأت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا يرتدي ملابس قسيس النصارى. طيب جاءت إلي وقصت علي هذه الرؤيا. طبعا قلت لها، طبعا أنا عملت بحث وعرفت هذه الأحوال عنها، فقلت لها أنت يعني تريدين تحويل الإسلام إلى حالة شبيهة بما يسمى بالمسيحية. أنت تريدين النصارى ليس عندهم طقوس وليس عندهم حلال وحرام والتزام في السلوك. هؤلاء يعني لو أنت تحولت تريدين تحويل الإسلام إلى مسيحية أخرى، ما معنى هذا؟ يعني التزام في طقوس، التزام في الطقوس، يعني التزام في طقوس أو عبادات معينة، ولكن ليس هناك سلوك ولا حلال ولا حرام، وهكذا يفعل النصارى. النصارى ليس عندهم لا حلال ولا حرام ولا يهمهم. النصارى عندهم طقوس فقط، يذهبون إلى الكنائس و يحتفلون ببعض أعيادهم ومثل هذه الأمور، عندهم طقوس، وتجد الواحد فيهم يعلق الصليب وخلاص، وأنت هكذا هو هكذا يعتبر نفسه متدينا وملتزما وسيدخل يعني الجنة، جنة أوهامهم يعني طبعا. ولكن طبعا قلت لها هذا، قلت لها أنت الإسلام ليس مسيحية، الإسلام فيه التزام في العبادات وفي السلوك أيضا، وهذا الالتزام في العبادة يرتب التزاما في السلوك، ولدينا حلال وحرام وضوابط لكل شيء. الإسلام ليس كملل هؤلاء، الإسلام دين حق وهذه ملل باطل. هؤلاء عندهم طقوس وليس عندهم سلوك، ليس عندهم التزام بسلوك ولا حلال ولا حرام، وهذا ليس الإسلام. أنت تفعلين خطأ في الإسلام، لا يجوز أبدا للمرأة أن تذهب وتصلي مثلا العشاء ثم وتذكر الله سبحانه وتعالى ثم تخرج بعد العشاء إلى الديسكو مثلا، يعني هذا كلام لا يجوز في الإسلام، لا علاقة لهذا بالإسلام. لا يجوز للمرأة أن تنزل البحر بملابس البحر الكاشفة أمام الرجال ثم تخرج من البحر وتذهب إلى صلاة الظهر مثلا فتصلي الظهر، هذا السلوك، هذا التناقض في السلوك غير موجود في الإسلام، ولا يمكن أن تتعايش هذه السلوكيات مع بعضها أبدا، هذه سلوكيات لا تتعايش في الإسلام مع بعضها. عندهم في النصرانية ولا في ما يسمونه بالمسيحية هم يعني لا مشكلة عندهم في مثل هذه الأمور، أما نحن في الإسلام فشيء آخر مختلف. الإسلام عندنا شريعة وعقيدة وشريعة وعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل الذين آمنوا فقط، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان يجب أن يكون مقرونا بالعمل الصالح حتى يكون الإسلام صحيح، إسلام الإنسان صحيح. طبعا هذه الرؤية ربما لو كانت عرضت على بعض المعبرين كان قال لها هذه من الشيطان ولا يوجد لها معنى، وقال فلان وقال علان. وبالمناسبة سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه رأى رؤيا، وكانت هذه الرؤيا رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هيئة لا تليق، وكان لها تعبير مهم، اللي هي الرؤيا اللي رواها الإمام أحمد في مسنده، وقال سيدنا عبد الله بن عباس: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشعث أغبر، بيده قارورة فيها دم، إلى آخر طبعا الحديث يمكنكم الرجوع إليه. وطبعا كانت الرؤيا بتتحدث عن مقتل، حادث مقتل الحسين رضي الله عنه وأصحابه. فطبعا من هذه الرؤيا، طبعا هذه الرؤيا رويت بأثر صحيح، فمن الجائز، من الجائز فعلا أن يرى المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام في هيئة معينة، وهذه الهيئة لم تكن هيئته في الدنيا أو أنها هيئة لا تليق، ويكون لهذا معنى، ويكون لهذا تفسير وتعبير. وأيضا بعض الرؤى التي يرى فيها المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هيئة لا تليق ربما تكون من الشيطان، ربما تكون يعني رؤية من حديث نفسه ولا من الشيطان، هذا محتمل أيضا. طيب وما الذي يحدد هذا الأمر؟ الذي يحدد هذا الأمر طبيعة سلوك، شوف بقى سلوك الإنسان نفسه ماذا يفعل؟ هل هناك مشكلة عنده في الالتزام الديني؟ هل هناك مشكلة في تتعلق بعقيدته ولا بعمله ولا بالتزامه؟ لأن أنا لما البنت رأت هذه الرؤية عملت بحث على أحوالها، فوجدت إن هي فعلا عندها نوع من التقصير كبير جدا أو كبير جدا. فالذي يعني الفيصل في هذا هو أحوال الناس الذين رأوا هذه الرؤية. وطبعا إن الرؤية نفسها يكون ليها تكون واضحة ويكون ليها سياق يعني قوي، ما يجيش مثلا الرأي يقول لك أنا مش فاكر، أنا أصلي بيتهيألي يا إما شفت كده يا إما شفت كده، أصلا أنا مش متذكر. يعني يجب أن يكون هناك رؤية فعلا واضحة وقوية حتى يطمئن المعبر أنها فعلا ممكن يكون لها معنى. طبعا ونذكر دائما أن الرؤية غير اليقظة، وأن قانون الرؤية غير قانون اليقظة، وأن ما لا يليق في اليقظة قد يليق في الرؤية وقد يكون له معاني. هذه رموز، علشان ما حدش يجي يقول لي كيف يعني ترى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الهيئة. لا، المنام غير اليقظة، المنام لا يقر شيئا جديدا، لا يقر لأحكام شرعية، ولا يقر مثلا، ولا يعيد تعريف مكانة ولا منزلة أشخاص نحن نعرفهم ونعرف مكانتهم ونعرف عظمتهم. المنام له أهداف أخرى غير هذا، وله أشكال أخرى غير اليقظة. فيعني أنا أتمنى إن بعض الناس ما يخلطوش بين اليقظة وبين المنام، لأن أنت في المنام قد ترى أشياء. أنت قد ترى مثلا في المنام الله إنسان وتعتقد أنه الله عز وجل، هذا لا علاقة له طبعا، ده مخالف للعقيدة، ده مخالف للعقيدة، ولكنه في المنام رمز له معنى آخر، رمز له معنى آخر. وإحنا بنقول في النهاية الرؤية لا تقر لا عقائد ولا شرائع، ولكنها تؤكد على ما هو كائن وعلى ما هو موجود فقط، ولكنها لا تقر، لا تأتي بجديد، ولا وإلا طبعا هنفتح أبواب للبدع، زي ما قال أهل البدع وأهل الأهواء أن الرؤية قد تأتي بجديد في التشريع، وهذا طبعا خطأ. إحنا في أهل السنة والجماعة لا تأتي الرؤية لا بتشريع جديد ولا تأتي بعمل جديد، إلا لأن طبعا إحنا عارفين يعني الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة يعرفها جميع من يعملون في هذا المجال في تعبير الرؤية من أهل السنة. طيب خلينا ندخل على بعض الأمثلة الأخرى. طيب خلينا نتناول رؤية أخرى من رؤى الرؤى اللي هي ربما يكون فيها بعض الخوف، الرؤية اللي بيكون فيها بعض الأمور التي تخيف الإنسان. أولا كمقدمة، هناك بعض الرؤية بيكون ظاهرها فيه خوف أو ظاهرها مخيف، ولكن يكون الباطن مطمئن. يعني ربما يعني بعض الرؤى، احنا خدنا طبعا حاجة اسمها التفسير بالعكس، وقلنا من أين أتى هذا التفسير بالعكس. يعني هذا التفسير بالعكس ده أيضا له أصل، له أصل، وقلنا من أين أتى هذا التفسير بالعكس، وأن الرؤية أصلا تكون بشرى للمسلم، وأن هذا التفسير بالعكس يتناسب مع البشرى للمسلم، أو فكرة التبشير أو الهدف العام اللي هو الرؤية بتكون بشرى للمسلم الصالح. طيب خلينا يعني ممكن نتكلم مثلا عن بعض الرؤى اللي بيكون ظاهرها مخيف وبيكون باطنها جيد. طيب من بين هذه الرؤى، رؤية مثلا بعض نتناول بعض الرموز الخطيرة، زي رؤية مثلا الثعابين، الحيوانات المؤذية. ممكن ليست كل هذه الثعابين أو مثلا العقارب ليست في كل الأحوال تدل على السحر والضرر والشر ومثل هذه الأمور. هذه الرؤى ممكن يكون ظاهرها مخيف ولكنها تدل على أشياء أخرى. صحيح هي ممكن تدل فعلا، السم في المنام ممكن فعلا يدل على السحر والعياذ بالله، ولكن في بعض الرؤى الأخرى ممكن تدل على أشياء، ممكن تدل على أشياء. ممكن مثلا هذا العقرب في المنام يدل على الحقنة، ممكن يدل على الحقنة الشافية، وممكن هذا السم يدل على الدواء. ما هي هذه الأدوية؟ سموم، هذه الأدوية سموم تقتل الأمراض وتقتل الأدواء، فمن الممكن أن يدل هذا على المحقن الذي يشفي مثلا للمريض، الشخص اللي عنده مرض خطير ممكن يدل له على المحقن. ومن الممكن أن هذا الثعبان أيضا يدل على الطريق المتعرج، ممكن أن يدل على الطريق المتعرج. ففي بعض الأحيان تكون الرؤية ظاهرها مخيف ولكنها تدل على بعض المعاني الجيدة. ممكن مثلا أن يرى المسلم القبور، القبور هذه القبور قد تدل على إحدى الشركات الأجنبية العالمية مثلا التي يعمل فيها غير المسلمين، لأن طبعا الموت في المنام يدل على الكفر والعياذ بالله، أو من دلالاته الكفر، والموت في المنام قد يدلون في بعض الرؤى على الكفار، فالمقبرة في المنام قد تدل على هذا المعنى، قد تدل على مكان يتجمع فيه قوم غير مسلمون. ممكن الذي رأى نفسه في المقابر هذا تأتيه فرصة لوظيفة في شركة مثلا أجنبية ولا شركة عالمية ولا مثل هذه الأشياء. فبعض الرؤى فعلا بتكون ظاهرها مخيف جدا ومرعب، ولكن بتكون لها معان جيدة. أنا طبعا من ضمن الرؤى اللي تعاملت فيها، يعني كان إحدى الأخوات كانت بتكلمني تقول لي إنها رأت رؤية، إنها طليقها، يعني أنها طليقها رأته في هيئة كأنه مات وغسل وكفن، وكأنه قطعت أعضاؤه الخاصة، يعني الأعضاء الخاصة عنده كأنها قطعت أو كأنها مقطوعة. فسألتها، يعني سألتها عن حاله، أو سألتها عن حاله، فقالت أنه كان سيئا، وأنه لم يكن ملتزما بالدين، وأنه لم يكن من الصالحين، وأنه يعني قالت عنه كلاما صعبا. يعني طبعا في الحقيقة هذه الرؤية من الرؤى التي قد تدل على أمور خطيرة، من الرؤى التي قد تدل على أشياء. أنا طبعا هذه الرؤية من الرؤى التي فسرتها على الضرر، وكانت من الرؤى القليلة التي فسرتها على الضرر، لأن هي قالت عنه كلاما فعلا سيئا، ولأن الرؤية فعلا ظاهرها سيء جدا. فقلت لها أن هذا الرجل سيعيش، ستحدث له مشكلة تجعله يعيش معزولا، تجعله يعيش معزولا وتمنعه من الزواج، ستحدث له مشكلة تجعله يعيش معزولا وتمنعه من الزواج، لأنه مات أو ست... لأن الموت، الموت عزلة عن الحياة، أدي أول رمز، وكفن لأن التكفين هذا عزلة أيضا، هذا الكفن عزلة. طيب، وقطعت أعضاؤه الخاصة، هذا عدم زواج، هذا يعني مثل رمز لأنه لا يتزوج. فقلت لها هذا الإنسان ستحدث له مشكلة، فهي سألتني، يعني قالت لي هل هي مشكلة صحية؟ يعني قلت لها الله أعلم، لا أريد أن أزيد من المأساة، من مأساته، يعني نسأل الله عز وجل. أنا طبعا لما بفسر الرؤية على الشر لا أحب دائما أن أنا أقعد أدخل في تفاصيل وأقول محتمل أن يحدث كذا ومحتمل أن يحدث كذا، يعني خليه تعبير عام، خليه تعبير عام، يعني لعل الله عز وجل أن يعفو عنه. فقلت خلينا نعبر الرؤية تعبير عام أفضل. فهذه في الحقيقة كانت من الرؤى القليلة التي عبرتها على الشر، أن هذا الشخص سيعيش معزولا، سيحدث له شيء سيجعله معزولا ويمنعه من الزواج. وطبعا يعني هناك بعض الرؤى في الحقيقة التي فعلا تدل على مصائب، وهناك بعض الناس السيئين فعلا الذين يستحقون مثل هذه الرؤى ويستحقون مثل هذه التعبيرات. هناك إنسان يعني لا يراعي حرمة ولا يراعي دين ولا يتقي الله، لا في صغيرة ولا في كبيرة، ولا عنده وازع ولا عنده رادع، ولا ينفع معه نصح ولا ينفع معه تذكير بالله، ولا ينفع، هو يعثو في الأرض مفسدا، هو يعثو في الأرض مفسدا. هذا النوع من الناس أنت كمعبر لا تتورع عن تعبير رؤياه عن على العقوبة وعلى الشر وعلى الضرر، لأن يا جماعة الخير لابد أن نفرق بين راء وراء، ولابد أن نفرق بين عاص وعاص. هناك شخص عاص من أهل الانكسار ومن أهل التوبة ومن أهل الذي يعني يخشى من ذنبه، والذي يرجو من الله توبة، والذي يستتر، والذي يتوب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود ويسأل الله أن يهدي. وهناك نوع آخر لا يتورع أن يفعل الشر وأن يفعل ما يخالف دين الله عز وجل دون وازع أو رادع، يفعل المحرمات يعني كما يشاء، يعني منطلق في الحرام والعياذ بالله، لا يتورع عنه أبدا. هذا نوع من البشر. لا تتورع أنت أيضا كمعبر أن تعبر له هذه الرؤية على الشر أو على الضرر، لعل هذا يردعه، لعل هذا يردعه، ولعل هذه العقوبة تكفي الناس شره. يعني هذه العقوبة التي أخبرته بها في الرؤيا لن تكون أسوأ مما فعل، ولن تكون أسوأ من الحرمات التي انتهكها. ولكن طبعا أنت كمعبر أيضا، أنا يعني طبعا بذكرك أنك لابد أن تكون في منتهى الحذر وأنت تعبر مثل هذه الرؤى، لأن طبعا لابد أن أنت تتأكد من أن هذا الشخص فعلا سيء، وأن هو، لأن طبعا أنا كنت لما سمعت هذه الرؤية من المرأة يعني أنا كان عندي ثقة فيها، وهي فعلا إنسانة يبدو عليها فعلا الصلاح، وهي قالت أنها تطلقت منه لأنه إنسان سيء دينا، يعني عنده ما عندوش التزام في الدين نهائي. وبالتالي فسرت لها الرؤية هذا التفسير. طيب هناك سبب آخر، هناك سبب آخر يجعلني أعبر لها هذا التعبير، أنها هي التي رأت فيه هذه الرؤية، وهي كانت زوجته، فكان هذا له تأثير على التعبير، أن هذه الأعضاء الخاصة التي رأتها مقطوعة عنده كأنه هذا يمنعه من الزواج، فكأن المعنى فيه نوع، لا فيه شيء يتعلق بالزواج، لأن التي رأتها زوجته السابقة. يعني طبعا ذكرنا من قبل أن الشخص الذي رأى الرؤية له تأثير كبير في معرفة معنى الرؤية. طيب خلينا ننتقل إلى مثال آخر. عندنا نوع من أنواع الرؤى، أو رؤى كثيرة ومتكررة، هي رؤية حساسة جدا، وهي على فكرة بيراها كثير من الناس، وهذه الرؤية هي إن الشخص مات أو إن أحد أفراد الأسرة مات. هذه الرؤية سوف تواجهك كثيرا عندما تعمل في تعبير الرؤية. تجد مثلا شخص يقول لك والله أنا نمت واستيقظت فرأيت أن أمي قد ماتت، رأيت أن أبي قد مات، أو تستيقظ الأم فتقول لك رأيت أن ابني قد مات، أو ابني الصغير، طفلي الصغير. فما تأويل هذه الرؤية؟ طبعا الرؤية دي من الرؤية الحساسة اللي بتضع المعبر في الكثير من الحرج، تضع المعبر في الكثير من الحرج. أفضل ما تعبر عليه هذه الرؤية طبعا إذا كان الأسرة صالحة، إذا كان الأسرة صالحة، أفضل ما تعبر عليه هذه الرؤية أنها فيها نوع من تأليف القلوب بين المسلمين. كيف ذلك؟ أنها تذكر المسلم بقيمة حياة هذا الشخص بجواره. أنت عارف طبعا أن بعض الرؤى بتكون فيها نصيحة، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال نعم الرجل عبد الله، أو نعم رجله عبد الله لو كان يصلي بالليل. طيب إذن فبعض الرؤى قد تأتي بنصيحة، اللي يقول لك إلا أما تلاقي الأسرة صالحة، لما يقول لك لقيت بابا مات أو حلمت إن ماما ماتت، قل له هذا يذكرك ببرهما، اذهب فانتفع بحياتهما وبرهما، فإنك يعني بعد عندما يموت بعد عمر طويل إن شاء الله ستتحسر على الأيام التي لم تبرهما فيها، وتستغل هذه الفرصة في تحصيل هذه الحسنة الكبيرة. وعندما تقول لك الأم أن رأيت أن ابني مات، قل لها هذا تذكير بنعمة الله عليك في هذا الولد، فراعي فيه الله واتقي فيه الله وعامليه بالحسنى وبما يرضي الله عز وجل، فإن الذي أعطاك قادر على أن يأخذ منك. وإنما هذا هو أفضل تعبير لمثل هذه الرؤى. طيب إذا كانت الأسرة أقل في الصلاح، يعني إذا كانت الرؤية مثلا الأسرة أقل في الصلاح، أو عندهم تقصير في حق بعضهم البعض، فالموت هنا قد يدل على هذا التقصير. يعني مثلا الأب الذي لا ينفق على أولاده ولا يراهم هو مثلا ترك الأم وترك الأولاد ولا يريد أن يعتني بهم، قد تراه الابن أو يراه الابن قد مات، فهذا الموت قد يدل على التقصير في الواجبات من الناحية الدينية ومن الناحية الدنيوية، هذا إذا كان الأب مقصرا. أما إذا كانت الأسرة صالحة فلعل في موت أحدهم في المنام تذكير يعني بقيمة حياته وحض للذي رأى الرؤيا على أن يتقي الله فيه وأن يعتني به وأن يقدر قيمة هذه الحياة لهذا الإنسان فقط. ولكن يعني لا نريد أن احنا مثل هذه الرؤى يا جماعة الخير، لا نريد أن نجعل مثل هذه الرؤى باب شر نفتحه على المسلمين، اجتنبوا أن تكونوا كمعبرين مفاتيح للشر. حتى احنا دايما بندعي ربنا، ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، نحن لا نريد أن نكون كمعبري رؤى مفاتيح للشر والعياذ بالله، ندخل إلى البيوت فنزيد من مشاكل فيها ونزيد من خرابها ونزيد، إلا إذا كانت هذه البيوت خربة أصلا، إلا كان أصحاب هذه البيوت لا يتقون الله أصلا، لا يعني دي بيوت خربانة أصلا. فالمعبر يعني ماذا سيفعل، يعني ما الذي سيفعله المعبر أكثر من هؤلاء الذين لا يتقون الله ولا يراعون حرمة بينهم، ولا يعني هناك بعض الأحوال التي هم أصلا فاسدون. ولكن التعبير الرؤيا لا يعني لم يخلق لكي يدخل المعبر فيؤذي المسلمين في بيوتهم ولا يؤذيهم في أعراضهم ولا يفضحهم ولا يعني يضرهم في دينهم أو في دنياهم. تعبير الرؤيا هو مفتاح للخير ومغلاق للشر، وأنت كمعبر يجب أن تراعي مثل هذه الأمور، لأن طبعا مثل هذه الرؤى اللي هي زي رؤيا أنا رأيت إن بابا مات ولا ماما ماتت ولا ابني مات، إذا عرضت على بعض المعبرين جعلته فتح بابا من أبواب الشر على الناس والعياذ بالله، لأن بعض الناس يا جماعة الخير أصبحوا يكرهون تعبير الرؤيا ويخافون من تعبير الرؤيا. يأتيك أحد الرائين فيقص عليك رؤية فيها ضرر ولا فيها شر، يقول لك لو فيها شر ما تعبرها ليش، لا تذكر لي أي تعبير إذا كان فيها شر. الناس تخشى وتخاف من كثرة ما المعبرين أو كثير من المعبرين بالغوا في تعبير الرؤى على الشر، بالغوا في هذا الأمر كثيرا، أصبح هذا يخوف الناس ويرعبهم من تعبير الرؤية. نحن كمعبرين الأصل عندنا البشرى، نتورع كثيرا ونحترس كثيرا في تعبير الرؤية على الشر أو على الضرر. خليني أتكلم على نقطة أخرى أيضا، وهي الاستيقاظ على البكاء، استيقاظ الإنسان على البكاء. استيقاظ الإنسان على البكاء أيضا من الأشياء أو من الأمور الشائعة في الرؤية. هل هذا له يعني معنى في تعبير الرؤية؟ نعم هذا له معنى أيضا، لأن الاستيقاظ على البكاء قد يدل على عدة أمور. أولا قد يدل على قوة المعنى الذي في الرؤية، قد يدل على قوة المعنى، يضفي قوة أكبر على المعنى لأنه امتد من الرؤية إلى اليقظة. وقد يدل على أن الأمر الذي هو في الرؤية يتعلق بمسألة حالية أو يتعلق بمسألة في الوقت الحالي، لأن المعنى انتقل من داخل الرؤية إلى اليقظة. الرؤية لا ترتبط بزمان، ولكن اليقظة ترتبط بزمان. ما هو الفارق بين البكاء في الرؤية والبكاء في اليقظة؟ الرؤية لا ترتبط عادة بزمان معين، قد تتحقق الآن وقد تتحقق بعد وقت طويل، إنما اليقظة ترتبط بزمان معين وهو الزمان الذي حدثت فيه. فإنما عندما ترى نفسك بكيت في الرؤية، والله يمكن الفرحة دي تجيلك بعد سنة ولا تجيلك بعد سنتين ولا تجيلك بعد ثلاثة. إذا امتدت هذه الفرحة إلى خارج الرؤية فهذا يرتبط، هذا قد يربط معنى الرؤية أصلا بزمن حالي وبواقع حالي، أو بأنها عساها تحدث قريبا وليس بعيدا يعني عن هذا الزمن الذي أو هذا التوقيت الذي رأيت فيه الرؤية. طيب خليني أتكلم عن رؤية أيضا أخيرة قبل أن نختم هذه المحاضرة إن شاء الله، وهي رؤية أحد الأشخاص كان حدثني عنها. هو الشخص كان بيعمل كمحاسب في أحد الأسواق، يعني أحد الأسواق الخضروات والفواكه كان بيعمل محاسب. الرجل كان مجتهد ومجد في عمله، ولكن كان حوله مجموعة من المنافقين يحاولون أن يؤذونه وأن يخرجونه من عمله. فالرجل تكلم معي وحدثني وقال لي: رأيت في المنام امرأتان منتقبتان، إحداهما كانت تسكن تحت بيت أهلي وتعمل لنا الأسحار لتخرجنا من البيت، والأخرى وجدت أنها يعني هي في الواقع كانت هذا. هو بيقول رأيت امرأتان منتقبتان، المرأة المنتقبة الأولى هذه في الواقع هي امرأة موجودة فعلا، امرأة معروفة كانت تسكن تحت بيت أهل الرجل وكانت تعمل لهم الأسحار حتى تخرجهم وتطردهم من المنزل، لا يريدونهم في المنزل، اللي هو أهل الرجل الرائي. طيب، والمرأة المنتقبة الأخرى هذه مجهولة. طيب، يقول الرجل: أنا المرأة الأولى في المنام كشفت عنها النقاب فوجدت أنها هذه المرأة الشريرة اللي هي في الواقع تسكن تحت بيت الأهل وتريد أن تطردهم من المنزل بالأسحار والعياذ بالله. والمرأة الثانية كأنها جاءت وكأنها حاولت أن تأخذ من خزانة المال التي في حوزتي، وعندما اقتربت يدها من خزانة المال كأنني ضربتها بقدمي وقلت لها: ابتعدي عنها وبكل قوة. والرجل يقول أنه استيقظ من المنام فزعا وكأنه يضرب في الهواء عندما استيقظ في المنام، كما كان يضرب هذه المرأة في الرؤية ويقول لها ابتعدي، يعني كأن الجسد تأثر حتى في اليقظة عند الاستيقاظ بهذا الأمر. طيب، أنا طبعا الرجل استمعت منه وعرفت أن عنده مشاكل في العمل وأن هناك منافقين عنده يحاولون أن يؤذون يعني يؤذوه وأن يصرفوه عن هذا العمل. فقلت له: هناك مؤامرة تحاكى عليك أو تحاك عليك في هذا العمل، فاحترس فانتبه. المرأة الأولى المنتقبة التي كشفت نقابها، هذه محاولات لأنهم يخرجوك من العمل بالتضييق. فقال لي: كيف عرفت ذلك؟ قلت له: لأن المرأة الأولى هذه هي تلك المرأة التي تسكن تحت بيت أهلك وتحاول أن تطردهم بالسحر، فهذا رمز للذين عندك في العمل يحاولون أن يطردونك من العمل ويخرجونك منه بالتضييق عليك، وأنت تتحمل هذا لأنك كشفت نقاب المرأة هذه، فأنت تتحمل هذا وتحاول أن ترد هذا الكيد بأن أنت إيه يعني لا تجعل أساليبهم في هذا في التضييق تدفعك لأن تغادر العمل أو تتركه. طيب، أما المرأة الأخرى هذه التي حاولت أن تمتد يدها إلى المال، فاحترس فإنهم يحاولون توريطك في أمر من الأمور. هناك مؤامرة، يحاولون أن يقومون بمؤامرة ضدك ويورطونك في أمر من الأمور. طيب، المرأة المنقبة هنا قد تدل على أيضا قد تدل على المؤامرة. لماذا قد تدل على المؤامرة؟ لأن المرأة في المنام قد تدل على الكيد، المرأة في المنام قد تدل على الكيد، والمنتقبة قد تدل على الكيد المستتر، وخاصة أن واحدة من هذه النساء هي امرأة شريرة فعلا في الواقع، فقد تدل على الكيد المستتر والعياذ بالله. فقلت له: احترس، أنت عندك في هذا العمل مؤامرة يتآمرون عليك فيها الآن. قال: وكيف عرفت أنه الآن؟ قلت له: لأن تأثير المنام امتد إلى اليقظة، أنت استيقظت فزعا، استيقظت تحدث أصوات، استيقظت وكأنك تضرب بيدك وبقدمك في الهواء مثل ما تفعل في الرؤية وأنت تدفع هذه المرأة بعيدا عن خزانة المال. تأثير اليقظة الرؤية امتد إلى اليقظة، فقد يدل ذلك على أن هذا الأمر يتعلق بمسألة حالية وبمؤامرة حالية أنت تتعرض لها. قلت له: انتبه. فالرجل طبعا قال: فعلا أنا عندي مشاكل في العمل وهم فعلا يتربصون بي ولا أستطيع أن أترك العمل ولا يوم، ولو تركته يوما لوجدتهم صرفوني عنه وأخرجوني منه. قلت له: أعانك الله. وطبعا هذا نموذج من قلت أعانك الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك وعن مسلمين هذا الكيد وهذا الشر. هذا نموذج من الرؤى التي تحذر المسلم من مؤامرات ومن مشاكل. وطبعا هذا من أعظم الرؤى، هذا من أعظم أبواب الرؤى، أنها تحذر المسلم من مؤامرات خطيرة. وعادة ما يكون تكون هذه المؤامرات لها سند من الواقع، لأنني عندما تحدثت مع الرجل قال نعم، قال نعم، عندما حدثنا قال نعم، أنا عندي فعلا مشاكل في العمل، وعندي فعلا ناس أشرار يريدون أن يفعلون بي الأفاعيل. فحتى الرؤية كان في لها سند من الواقع. أسأل الله عز وجل أن تكونوا قد انتفعتم بهذه المحاضرة. ألقاكم في المحاضرة الأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.